الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن ثقة العبد بربه وحسن ظنه به مخرج له من همومه وعلاج له من أحزانه. وإن العبد الواثق بربه تبارك وتعالى يكون مطمئنا لوعد الله عز وجل، فلا تثنيه المصاعب ولا تحبطه النوائب، بل تزيده ثباتا وصلابة وإصرارا على العمل الصالح، فهو يعلم أن الله عز وجل لن يضيع عمله. ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقوله سبحانه: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقوله عز ذكره: والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وإن الثقة بالله تبارك وتعالى نعمة من أعظم النعم التي وهبها الله عز وجل لعباده المؤمنين، وهذه النعمة مستمدة من وعد الله عز وجل لعباده المؤمنين وأوليائه الصالحين أنهم سيعمروا الأرض ويقيموا فيها دين الله تبارك وتعالى، وذلك كما في قول المولى عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهذا الاستخلاف في الأرض هو السبب الثاني الذي من أجله خلق الله عز وجل البشرية جمعاء، وذلك بعد السبب الأول الذي هو عبادة الله تبارك وتعالى. ودليل الاستخلاف قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ومعنى قوله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة أي أقواما يخلف بعضهم بعضا في إعمال الأرض وإقامة الدين. ولقد ولقد اقتضى استخلاف الله عز وجل للإنسان في الأرض أن يكون هذا الإنسان مخلوقاً مكرماً عند الله تبارك وتعالى، وذلك لعظم المهمة التي أنيطت بوجوده. فإن الله تبارك وتعالى أسجد ملائكته المقربين لأبي البشر آدم عليه السلام، كما قال عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثم إن الله عز وجل قد كرم ذرية آدم من بعده، فقال عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لكن كثيرا من الناس أبوا إلا أن يذلوا أنفسهم وينزلوا بأنفسهم عن هذا المقام العالي الذي وضعهم الله عز وجل فيه، وذلك عندما خالفوا منهج الله عز وجل وصدوا عن سبيله، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أيها المسلمون، إن من أهم مقتضيات الثقة بالله عز وجل تقوى الله تبارك وتعالى وإحسان العمل. قد جاء في الأثر عن الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا عمل لهم، وكانوا يقولون: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا: لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. قد روى ابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الوتر الصمد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن بسنته تمسك وبهديه استرشد. أما بعد عباد الله، فإن من مقتضيات الثقة بالله تبارك وتعالى كثرة ذكره ودعائه والإقبال عليه والتضرع له وتفويض الأمر إليه. قد جاء في صحيح البخاري معلقا ووصله ابن حبان وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وفي فضل الدعاء يقول المولى عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب